رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة من حلقات بينات أبدأها مع أخوي الكريمين الشيخ عبد الرحمن الشهري والشيخ محمد الخضيري، وقد كنت قطعت حديث أخي الحبيب الدكتور محمد وهو يتحدث عن ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وتلك الآية العجيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مريم وأمه، فلعلي أعيد الكلام مرة أخرى للشيخ محمد لإكمال هذه القضية. طيب، نحن كنا في تفسير قول الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما. اليهود اللي هم اليهود وهم اليهود، لما كان الله سبحانه وتعالى يعدد مخازيهم وصفاتهم وما وقعوا فيه من الذنوب التي استحقوا عليها العقوبات العظيمة، لأنه قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم. هذه هي الخصلة الخامسة التي ذكرها الله في هذا المقطع. ماذا قالوا على مريم؟ طبعا اتهموها بالزنا وحاشاها من ذلك، والله سبحانه وتعالى قد ابتلاها بما ابتلاها به عندما حملت من غير أب، ولما أنجبت عيسى عليه الصلاة والسلام يعني تمنت أنها لم تولد، قالت يعني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هؤلاء القوم لما جاءت به إليهم تحمله، قد نقول لهم شيء من العذر لو اتهموها بشيء من ذلك لو لم يكن معها آية أو بينة، لكن القوم رأوا الآية البينة الظاهرة التي يؤمن على مثلها العقلاء والبشر، ومع ذلك من صاعوا لذلك، وهذا من مقبول يعني معهود من مثلهم، لأنهم يكفرون بما هو أعظم. وقد طلبوا ما هو أعظم، وقد طلبوا قالوا أرنا الله جهرة. فهي جاءت به تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وكان المفترض أنهم إيش يسألوا ما هذا الذي معك ومن أين جاءك؟ مباشرة اتهموه، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هنا التزمت مريم بما أرشدها الله سبحانه وتعالى إليه، وهو إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم. الصوم هنا بمعنى عدم الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ إذن هم يستغربون أن يشار إليه، جميل هذا لا إشكال فيه. قال إني عبد الله، تولى هو الإجابة عن أمه والدفاع عنها، وتكلم بكلام فصل جزل عظيم يدل على أن هذا الكلام جاء في مقام يعني دفع الفرية عن أمه. والعجيب أنه بدأ بالعبودية، قال كأنه سيكون شيء في المستقبل. سبحان الله. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. طيب، هذا الكلام المفروض لما سمعوه من طفل في المهد، قد يكون في يومه الأول أو الثاني أو في أيامه الأولى، يفترض أن يكون آية بينة على سلامة هذه المرأة من التهمة التي اتهمت بها، ومع ذلك أصروا وأبوا إلا أن يلزقوا بها هذه التهمة ويلاحقوها بها ويرموها بأشنع، وهي ترى تهمة يا إخواني ما هي سهلة، عظيمة جدا على النفوس، نسأل الله لا يبتليها. طيب، إذن هذا هو البهتان العظيم الذي قالوه على مريم عليه الصلاة والسلام. والبهتان من أشد الافتراء. أسوأ أنواع الافتراء. طيب، أيضا وقولهم أيضا ما زالت، فبما نقضهم ميثاقهم وبكفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى. فبكفرهم وقولهم وقولهم، يعني عطف قولا على قول. طبعا هذه القضية هي من القضايا الكبرى عند النصارى. التي وهي قضية صلب عيسى عليه الصلاة والسلام. لا، قبل أن تتحدث عنها من جانب النصارى تحدث عنها من جانب اليهود، لأن الآيات تتحدث عنهم. نعم نعم, نعم. لكن أقصد يعني هذه القضية التي يأتي القرآن الكريم بتوضيحها هنا هي من القضايا الأساسية عند النصارى, وهي قضية الصلب. يعني الآن شعار النصارى الآن وش هو؟ الصلب. شعارهم الصليب, الصليب. لأنهم يرون أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد صلب عليه من أجلهم, أنه قد ضحى بنفسه وقتل في سبيل تطهير المسيحيين وتطهير أتباعه. والله سبحانه وتعالى يقول هنا وقولهم إنا قتلنا, يعني اليهود, اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هم يرون أنهم قد قتلوه كما تفضلتهم في حكم القتلة, لأنهم سارعوا حاولوا قتل عيسى. فيأتي الله فيوضح هذه الحقيقة, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله, وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم لاتباع الظن وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه. يعني شوفوا الآن هذه بالنسبة لنا نحن المسلمين لا شك عندنا فيها أمر واضح أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد رفعه الله إليه, وأنه لم يقتل عليه الصلاة والسلام, وأنه سوف ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال و يموت الميتة التي كتبها الله, الميتة الطبيعية. نعم. طبعا هناك خلاف هل المقصود هل هو ما زال حي الآن, ما المقصود, لا تؤثر هذه مسألة نعم ليست يعني ذات ذات أثر. يعني ممكن تقول أنه ميت الآن أني متوفيك ليس لها أثر. نعم. هل يقصد بها أني رافعك وأنت ما زلت على قيد الحياة ثم تنزل, هذه مسألة. لكنه لم يقتل, هذا المثل قطعا أنه لم يقتل عليه الصلاة والسلام بيد اليهود, وأنه لم يصلب, وأن قضية صلب المسيح وهذه كلها باطلة. والعجيب العجيب هنا أنهم يتبجحون ويعتبرونها من محاسنهم أنهم قتلوه, يعني هي ظلم ومع ذلك يتبجحون به. لكن العجيب اللي أنا يعني فعلا لا ينقضي عجبي منه, عندما يأتي البابا قبل سنوات ويبرئ اليهود من دم عيسى, قضية سياسية. طبعا نحن نقول أن اليهود براء من دم عيسى قطعا, هم لم يقتلوا, لم يقتلوا, هم شرح حاولوا يقتلوا لكنهم براء من جهة, ولكنهم لم يقتلوا. لكن هم يتبجحون بهذا ويقولون أننا قتلناه, ثم يأتي القسيس الآن ويقول لا هم لم يقتلوه. يعني المسألة فيها عبث ولعب بأديان الناس وكذب بتاريخ أمة كبيرة. أيوة. جدا. وهذا عجيب أن يكون شخص واحد يعني كلمة منه تنسحب على جميع التاريخ. صح. يعني هل سمعت أن أحد ناقض قوله أو اعترض على قوله؟ معلوم يدعون البحث العلمي صحيح وعندهم في ذلك, لكن بعض باحثيهم بحث في هذه المسائل وتعب وهو يبحث وينتقد, ولكن في النهاية لم يصلوا إلى الحق. يعني أنا أذكر يعني واحد من أخواني يقول سألت واحد من المبشرين, يعني سألته وقلت الآن عندكم في كتابكم أن عيسى جلس 3 أيام في القبر, هم يقولون 3 أيام, يقول لكن إذا حسبنا هي في النهاية ما تجي لها يومين فكيف؟ يقول قام يحوس ويحاول يجيب من هنا ويمكن كلا. شوف هذه عقيدة ما فيها يمكن, هذه عقيدة عندك, إما أن تعلمني أنا عشان أنا أقتنع أو قل إن هذا كلام باطل, اللي في كلام هذا باطل. يقول تعب, يقول داخو يفكر طيب خلني أسأل فلان أعلم مني وبخليه يجي يكلمك. طبعا أنا أخي ما عنده يعني كلا, لذلك سبحان الله بعض الأسئلة. يقول لما جاء هذا كبيرهم هذا يناقشه فقلت ما هي مسألة رياضية, هي 1 + 1 كم يساوي 3 أو 2؟ قال طبعا 2. قال خلاص أنت أنا أبغى أقتنع كيف صار 3 أيام, تقول 3 أيام وطلعت أقل من 3 أيام, أبغى أفهم بس. قال تعرف هذه كذا, يقول بدأ لا يجيب لي احتمالات ويمكن. قلت ما ينفع هذا كله كلام, هذه سهلة قضية بقاء في القبر, لكن اللي أصعب منها أنا قصدي أنه أنا أقول لك عند التناقض موجود, التناقض في دين اليهود والنصارى يلقاه الواحد على الطريق بكثرة. واضح. لذلك هم أصبحوا يعني لا يحبذون النقاش هذا. نعم صحيح. يعني هو يقول لي كلامه, يقول عندهم قناعة أنهم ما يرتحوا للنقاش, يعني تصدقوا أنت ماشي. أنا أذكر هذا جيدا لما كنا وعبد الله في أمريكا, كنا إذا أردنا نحرج إنسان ممن نمر بهم, ذاك الوقت كانت الأوضاع هادئة سهولة أنك تفتح نقاش مع أي شخص ما يعني يثور لأجل ذلك ولا يتغير ولا يتهمك بأنك إرهابي وكذا، لأنه هذه الموجة ما كانت جاهزة. فكنا إذا جئنا إلى شخص نسأله يعني ممكن تبين لنا كيف الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، يسكت قليلا ثم يقول أنا ما أفهم هذا الأمر، ممكن تروح للبطريرك ولا القسيس يفهمك هذا الأمر. نقول هذه قضية مهمة جدا، يعني المفروض كل واحد يفهمها، أليست هي من قضايا الاعتقاد التي لا يمكن الإنسان يكون مؤمن إلا بها؟ يقول نعم يس، هذه لا بد من ذلك يعني. تقول له طيب عطني اشرح لي. إيه يقول لا أنا ما أستطيع أشرح، أنا ما أستطيع حتى أفكر في هذا الأمر، أنا لست مؤهلا أن يعني أفكر في أمر مثل هذا. أشوف كيف. فنقول له حنا في الرد، بينما نحن المسلمين أهم قضايا عقيدتنا يستطيع الطفل الصغير أن يتحدث فيها كما يتحدث فيها العالم الكبير، والفهم فيها متحد بين هذا وهذا، قضايا الكلية، قضايا الاعتقاد التي لا يصح إيمان عبد إلا بها، كلها واحدة عندنا ترى ما تختلف. العالم يعرف تفاصيل ودقائق ونصوص وشروحات وأشياء، لكن ليست لازمة لكل أحد. أما نحن ولله الحمد والمنة عقيدتنا في أن الله واحد، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، وأن هناك ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة يطيعون الله سبحانه وتعالى، وأن هناك يوم آخر وجنة ونار. تختلف من عجوز كبيرة لا تقرأ ولا تكتب وبين عالم له 100 مؤلف، واحد ما تختلف. قضايا لا جعلها الله سبحانه وتعالى وكررها ووضحها و... طيب. يعني ولذلك أنا قبل شوية قلت أن هذه القضية السهلة اللي مرت علينا الآن في الآيات هذه هي معضلة كبيرة عند اليهود والنصارى، صحيح، في عقائدهم. نعم. إلى اليوم موجودة، روح شوف كتبهم الآن وشوف كنائسهم وشوف نقاشاتهم العقدية، اختلاف. أي نعم. أنت بالنسبة لك لا، واضح جدا. عيسى عليه الصلاة والسلام نحن نعرف فعلا أنه وليد لغير أب، صحيح. نعم. وأن مريم عليه السلام هي أمه، صحيح، ولكن هذا معجزة، يعني أن الله قد أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام ونفخنا فيها من روحنا، يعني هذه التفاصيل نحن نؤمن بها ونراها وليس عندنا أي مشكلة. ولهذا بعض النصارى الذين يؤمنون إذا قرأوا قصة بسيطة، تبسيط عقيدة، لا تكون اتضحت له المشكلة اللي كانت عندهم، يعني المشكلة في ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، في حياته مع أمه، ما الذي حصل، كيف نشأ هذا هذا هذا هذا الطفل غير واضح عندهم، صحيح. فإذا قرأها في القرآن وإذا بها واضحة جدا، وليس فيها إساءة لعيسى عليه الصلاة والسلام، بل فيها وضع له في موضعه. نعم. لأنك عندما تقول أنه بشر وأنه عبد لله سبحانه وتعالى وهو نبي من الأنبياء، ليس في هذا إهانة له، لأنهم هم يرون أنك عندما تقول هذا الكلام أنك تهين عيسى، لأن عيسى عندهم هو الرب إله، فأنت تنزله إلى مرتبة البشر فتهينه، يرون هذا إهانة لعيسى عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك إهانة، هذا هو حقيقته عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قول الحق الذي فيه تمترون. الله أكبر. طيب، لذلك الله قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. جميل، هذه قوية. أي أيوة والله. أي أيوة والله. أيوة. لا، ونحن يا أخوان يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك كيف جاءت عقيدتنا بهذا الوضوح، صحيح، بهذا البيان، بهذه البساطة والسهولة، ثم ولدنا عليها ولم يقع عندنا أدنى ريب أو شك فيها. والله يا أخي لو أنك بقيت ساجد لله عمرك كله تشكر الله على هذه النعمة فقط لكان قليلا في حقي، يعني من أوضحها لك الطمأنينة. أي نعم، طمأنينة واضح المعالم ترى. لكن قد يقول قائل يا إخواني الآن أننا نحن نقول هذا الكلام لأننا ساذجين ويعني بسيطة، يعني أشياء اللي نعرفها بسيطة، ما عندنا عمق فكري. لا والله، والله بالعكس، هذا الوضوح الذي لدينا ليس فيه تناقض ترى، يعني تتوقع أنت أن البساطة الذي تعرفه العجوز ويعرفه الصغير والكبير أنه يعني لسذاجته، والله لعمقه وقوته. نعم. وأنك تعيش عمرك وتعمق ما شئت أن تتعمق، والله ما تجد تناقض. نعم. ولا تجد تعارض، وأن هذه لأن هذه حقائق أخبرك بها الخالق سبحانه وتعالى ونقلها لك الصادق عليه الصلاة والسلام. اللهم ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لا، ولذلك شوف الذين ما شاء الله يدخلون في الإسلام من النصارى ومن خاصة من علمائهم، يعني يعيش بقية عمره يعيش لذة الفرح الهداية. حتى بعضهم والله أنا يلقاه في السبعين الآن وإنما زال كأن توه أسلم أمس، فرح وسعادة واغتباط بهذه الهداية وهذا النور وهذه الأشكالات الكبرى انحلت أمامه. أبو عبد الله في قضية الدقائق ذكرت شيء لعلي يعني لعله يفيد القارئ. مرة واحد من التجار له عناية بترجمة في القرآن فدعاني لحضور لقاء علمي في أحد المسلمين اللي في الغرب، كان عنده بعض المشكلات في ترجمة بعض نصوص العقائد. فجزاه الله خير كان أحضر متخصص في اللغة وعلى أننا في التفسير، وجاء بأناس لغتهم ألمانية وناس لغتهم يعني متعددي اللغات وهم من أصول تلك البلاد، يعني ألماني من أصول ألمانية وأمريكي من أصول أمريكية. فكان الحقيقة دار النقاش حول قضية كيف نترجم صفات الباري سبحانه وتعالى، والأخ الذي كان يطرح المشكلة يطرح مشكلة بالفعل. فأنا لا أخفيكم أول ما بدأ يتكلم أنا أحسست بالمشكلة، فقلت والله بالفعل في مشكلة، كيف الرحمن على العرش استوى بل يده مبسوطتان يد الله فوق أيديهم، كيف يتكلم عن الرحمة عن المحبة، وذكر أشياء من هذه يعني. فكان هو يريد حل وكان يقول فيه مشكلة وطرح هو حل معين. فأنا كان لي بصراحة في أول ما طرح ملت إلى قوله، ولما طلبوا من الحديث أنا اعتذرت قلت دعوني أنا آخر واحد ودي أسمع الخاصة الذين هم أنا ما عشت المشكلة فخلنا أسمع لي عشوا مشكلة. نعم. فأنا كلامي ناقص لو أبدأ بالكلام. فدار الحديث حتى وصل إلى الذين أصولهم ليست من عربية، فردوا عليه ردا قويا قالوا يعني محترامنا لقولك هذه مشكلة الكرة لم ترد عندنا ولم ترد عند من أسهم من قومنا، وهذه الصفات التي أنت تقول إنها مشكلة هي في الحقيقة مشكلة عندك لأنك أنت مستشكل بعلم الكلام وأنت عندك مشكلات تتوقع أنها ستكون مشكلات وليست مشكلات. ونحن لما قرأنا الرحمن على السواء بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم ما فهمنا أبدا ما تظن أنه ستقع فيه مشكلة، أبدا لم نفهم هذا الشيء. جميل. يقول أصلا منذ أن عرفنا أن الخالق غير المخلوق انتهت كل مشكلة عندنا. خلاص كانت مشكلة عندنا أن الخالق جزء من المخلوق وهذه اللي كانت تبعث عندنا مشكلة، لكن لما تبين لنا أسلمنا ورأينا أن الخالق غير مخلوق هذه مشكلة لا ليس مشكلة أصلا. فالله أنا تعجبت قلت سبحان الله الحمد لله أني لو أتكلم أول أمر فرجعت إلى قوله. أنت تذكرني بقصة وقعت في الكره الشيخ جعفر شيخ إدريس، يقول أني دخلت على امرأة من المسلمين في بلاد الغرب، فابنها يسأتي يعني هي تعلم ابنها أن الله موجود في كل مكان، وتقول أحرجني الابن يقول يا ماما أنا رحت المطبخ ما لقيت الله، يا ماما أنا فتشت تحت الكنبة ما لقيت الله. تقول أنا عارفة كيف عبارة ما هي طيبة هنا لأنها تقول الله موجود في كل مكان، هذه عبارة طبعا من عبارات أهل البدع يعني. نعم. هذه العبارة بهذه الصورة. فقال لها الشيخ وين من أين لك أن الله موجود في كل مكان، المذكور في القرآن أن الله في السماء، والذي ثبت في السنة أن الله سبحانه وتعلا في السماء في حديث الجارية. نعم. قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول قالت والله صحيح أنا بقولها لولدي، فالولد لما سألها قالت ربنا في السماء، رفع يديه إلى السماء خلاص انتهى المشكلة انتهت كلية بهذا الجواب البسيط اليسير السهل الذي توافق مع الفطرة وهو الواقع والذي تدل عليه النصوص أيضا. جميل. فإذا قصدي أنا بس من خاتم الإكام عبد الله أن أقول الحمد لله ديننا ليس فيه تعقيدات وفيه وضوح، وأيضا وضح كثيرا ما وقع فيه خلاف بين اليهود والنصارى، ولهذا قال هنا قال إن قالوا إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ما معنى رسول الله؟ يعني هنا نصبت يعني بدلت يعني كانهم يقولون إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم الذي هو يعني أو أن قتلنا رسول الله. لكن ما رأيك أبو عبد الله لو تركناها بعد الفاصل؟ طيب طيب كما تفعل. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. مركز تفسير للدراسات القرآنية، البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net. وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، ونعود لاستكمال ما وقفنا عنده من التعليق على قوله رسول الله. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول هنا على يعني ينقل عن اليهود أنهم قالوا أن إنا قتلنا عيسى بن مريم. فالله قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. رسول الله هنا إعرابها أنها بدل من عيسى بن مريم، يعني كان سياق الكلام إنا قتلنا رسول الله. طبعا قد يقول قائل طيب كيف هل هم يؤمنون بأنه رسول الله سبحانه وتعالى؟ لا، والجواب أنهم لا يؤمنون، ولكنهم يتهكمون يتهكمون به أنه هذا الذي يدعي أنه رسول الله قتلناه. كما في قوله سبحانه وتعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إنك لمجنون، وهم لا يؤمنون. طيب كيف ما دام أنكم تؤمنون بأن نزل عليه الذكر كيف يعني يا من تدعي يعني كما يأتي الآن واحد يدعي مثلا أنه ضابط وهو كذب، فيأتي الضابط يعذبه ويقول خذ أيها الضابط، يسخر منه. نعم، وهو قد انتحل هذه الصفة. إنك أنت العليم. أيوة. فكذلك هنا عندما يقولون أن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هم وصفوه بالرسالة هنا من باب التهكم به عليه الصلاة والسلام، ويقولون نحن قتلنا هذا الذي يدعي أنه رسول الله. رسول الله عليه الصلاة، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا. وقالها قوم شعيب لشعيب لما قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هل يقولونها الآن وهم يثبتون له الحلم والرشد؟ لا، لا، إنما من باب التهكم. من باب التهكم. ولذلك يعد بعض العلماء مثل هذه الأوصاف ولو كانت في ظاهرها جميلة، إذا قيلت بهذه النية أنه قذف. نعم، يعاقب عليه الإنسان، يعاقب عليه بالتعزير إذا كانت الكلمة ليست رميا في العرض، وإذا كانت رميا بالعرض مثلا يقول إنسان لآخر أي ترى أنا ابن أصول مثلا. يعني أنت يعني إيش معناها؟ صادق، صادق. أي فهو تعريض برميه بأنه ليس كذلك. فيلزم بعض العلماء في هذه الحالة بأنه يكون عليه حد القذف إذا قالها. طيب. لما أنا أريد فقط أنا في قضية رسول الله، يعني هم الآن إذا كان من كلامهم فهو صار من بابش أي التهكم، وأيضا فيه الحقيقة نوع من التبجح. كيف يعني؟ إيه نعم، من التبجح، بمعنى أنهم كانوا يقولون، هم لا يقولون، لأن ادعاء الرسالة هم يعرفون أن الأنبياء في بني إسرائيل كثر كثير، فعيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل، وهم كانوا أصلا يسألونه كما هو في إخبارهم، طبعا كانوا يسألونه يعني هل أنت أهو أنت أنت أو قال أنت هو، طبعا كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان. وعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزات كبيرة جدا بالنسبة لمجتمع بني إسرائيل. نعم، طبعا كان يبرئ الأكمة والأبرص وله قصص واضحة في هذا، ومن باب الفائدة لم يشتهر الطب في بني إسرائيل، يعني قالوا بعض العلماء، أو أنا أول من رأيت الجاحظ أول من ذكرها، لا أذكر من قال قبله، أن كل نبي يبرع بما برع به قومه أو يأتي بما برع به قومه، تكون معجزته من جنس ما برع فيه. وهذا ليس صحيحا، لأنه لا، هذا غير لازم، وإنما أن تكون الآية مما يفهمها القوم. وقوم بني إسرائيل يعني لم يشهر عنهم أنهم كانوا أطباء فيبرع عيسى عليه الصلاة والسلام به، وإنما نقول إنه جاء بهذه الآيات الظاهرة التي يؤمن عليها البشر، كما هو حال الآيات في جميع الأنبياء أصلا. حتى عيسى لو جاء بهذه المعجزات اليوم لكانت معجزة، معجزة حتى اليوم يعني. هل الطب اليوم وصل إلى أنه يحيي الموتى؟ أبدا. يبرئ الأكمه والأبرص؟ أبدا. فالمقصود أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم تكن نبوته بتلك الخفية، يعني بل إنك تكاد تجزم أنهم موقنون بأنه رسول من عند الله، ولكن كفرهم وجحودهم، يعني ما كان فيه من الكفر والجحود المعروف عنهم، جعلهم ينكرون رسالته من باب الجحود. فلما قالوا رسول الله، يعني حتى فيها إشعار أنهم عندهم شيء من الإحساس أو العلم بأنه مرسل، ليس فقط من باب التهكم كله، وإنما أيضا تشعرك بذلك الاضطراب الذي يحصل عندهم ويقينهم بأن هذا من رسول الله. وإلا قتلوا زكريا ولم يكن بينهم بين زكريا يعني أي مصادمة. نعم. وقتلوا كذلك الحقيقة أيضا فيها إشارة إلى عتوهم الشديد، يعني إن كانوا يؤمنون كما تقول بأنه رسول الله ويقتلونه، والله عاد هذه منتهى الجرأة على الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ هذا الذي يفعلونه. نعم. هذا التبجح، ولذلك لا يستغرب اليوم عندما يقتلون إخواننا في فلسطين ويقصفونهم بالفسفور الأبيض ويقصفونهم بالقنابل، يعني هذه ولا شيء مقارنة بقتلهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وانتهاكهم لي. نعم. قالها مرة أحد الفلسطينيين الذي قدموا من غزة وهو يسلي يعني الناس، يقول يا جماعة يعني هؤلاء الذين يقتلونكم قد قتلوا قبلكم الأنبياء، يعني من أنتم أمام هؤلاء الأنبياء؟ لكم سلف فيهم. صحيح. يعني فليكن ذلك سلوة لكم، ليس هذا معناها أن نستكين لهم، لا الله، لا لكن لا. نقول لهم ليس هذا مستغرب على أخلاقهم. نعم. أنهم قتلة مجرمون. نعم. قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقتلوا المؤمنين في تاريخهم الطويل، ولا زالوا يقتلون المسلمين إلى اليوم. طيب، في قوله وما قتلوه وما صلبوه، طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى قتلهم فقط، ولكن أضاف هنا الصلب. نعم. هم قالوا إنا قتلناه وصلبناه. أيه. وإنما قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فالله سبحانه وتعالى ذكر الحدث كاملا، قال ما قتلوه وما صلبوه، لكن هناك مقتول ومصلوب، فقال عنه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ولكن شبه لهم. شوف فك المشكلة. يا سلام. يعني الآن هناك مقتول ومصلوب، فمن هو؟ هو الشبيه. ما هي قصة هذا الشبيه؟ هذه أيضا قضية حيرت النصارى. نعم. لننظر الآن إلى تاريخ الأنبياء وعادات الله مع رسله، كيف فهمها النصارى، لكن كيف أعطانا الله سبحانه وتعالى عاداته مع أنبيائه؟ هل الله سبحانه وتعالى من عادته مع أنبيائه أن يجعل من بين أصفيائه خائن؟ أن يجعل بين أصفيائه من يخالفه في اعتقاد؟ أبدا. هؤلاء الذين اختارهم الحواريين نعم. هؤلاء الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة عيسى عليه الصلاة والسلام، حواري يعني ملازمون له، حتى في تاريخ في الأناجيل واضح جدا ملازمة هؤلاء الحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله. كيف يتصور أن هؤلاء الأصفياء يخرج منهم خائن كما يظن النصارى؟ أيوة. هكذا يظنون أن واحد من هؤلاء الحواريين وشاب عيسى عليه الصلاة والسلام. أيوة. والحق أنه ليس كذلك، بل حق والله أعلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبرهم إني ذاهب إلى ربي وإن هؤلاء سيسعون في قتلي، فمن منكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني وله الأجر. الله أكبر. ويكون هذا هو المقام الأعلى. نعم. ويكون له الأجر. فاختار يهوذا أن يكون كذلك، ولهذا هم يهوذا الإسخريوطي يجعلونه ماذا؟ نبي. خائن وأنه منافق، لأنه بزعمهم وشى بعيسى، وليس الأمر كذلك. هي. بل الذي حصل أنه في هذا الحال في آخر لقاء بينه وبين حواريه أخبرهم أنه ذاهب إلى ربه وطلب هذا الطلب، واختار يهوذا أن يكون كذلك، ومضى عيسى عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما سيكون، وأخبرهم بالنبي الذي سيأتي من بعده، وهذه موجودة في الإنجيل عندهم إلى اليوم، يعني هذه إخبارات وإن كانت ما زالت فيها تحريفات. ثم مضى عيسى عليه الصلاة والسلام، بل حتى في أناجيلهم إشارة إلى واحد كان موجودا في هذه الحالة، حالة دخول هؤلاء، وأنه فر، يعني أنه فر في كتبهم، فلا يمتنع أن يكون هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ألقي عليه الشبه مسكوه على أنه عيسى واستسلم، لم يتكلم، وحصل ما حصل بأمر الله، وتحمل هذا الحواري هذا الأمر، ولهذا قال سبحانه وتعالى شبه لهم، كيف وقع الشبه؟ إنما وقع الشبه بهذه الطريقة، هذه عادة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه أن يختار لهم الصفوة، وأن هؤلاء الصفوة يفدون إيش؟ أنبيائهم. نعم. لا يخونهم. كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. الغار. نعم. وكما فعلوا معه في كل موطن من مواطن. ما كانوا ليسموه خبيب. ابن عدي. خبيب وهو من يعني يعتبر من في ليس في عداد صفوة الصحابة، ليس في عداد أبي بكر وعمر وسعد بن وقاص والزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف. ماذا لما قال له المشركون؟ هل تتمنى أن تكون آمنا في أهلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانك يقتل؟ فقال والله لا أحب أن أكون آمنا في أهلي وأن رسول الله يشاك شوكة. والله كيف شو الحب كيف؟ ولهذا نقول للذين يستمعون إلينا أن هذا الحدث حتى النصارى لطخوه وجعلوا من أصفياء نبيه من هو خائن. الله أكبر. فلم يفهموا رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يفهموا عادة الله مع أنبيائه في اختياره يعني أناسا يكونون خلص لهم. ونحن نؤمن يقينا أن أولى الناس بالأنبياء هم من يختارهم الله لصحبته ملازمته الجلوس معه والبقاء معه فترة طويلة. هؤلاء لا يمكن أن يوجد فيهم من يكون خائنا أو يكون منافقا لنبي الله. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب في قوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اختلفوا فيه في من؟ يعني في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. أيوة. هل صلب؟ هل قتل؟ من هو الذي قتل نيابة عنه؟ يعني هذه مسألة بقوا في شك منه، شك إلى اليوم. إلى اليوم، ولن ينزع منهم هذا الشك، لأنهم سبحان الله ما تجاوزوا الحق وقعوا في أرض الشك. من وقع في الشك سبحان الله لا يكاد ينزع عنه حتى يعود إلى الحق. الله. فإذا عاد إلى الحق ذهب الشك وزال، مثل من كان في ظلمة يا أبي عبد الله فإنه يتخبط مرة في الجدار ومرة في الجدار ومرة في الجدار، لكن لو بان له الحق ورأى النور خلاص لا يمكن يصدم في الجدار. سبحان الله. خلاص يخرج من الله. والله الحقيقة يا إخواني نحن ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. آمين آمين. وأن يرينا الحق. نعم. ونحن نتحدثون في هذا، يعني أنا أتخيل يا أخي هذه المشكلة العظمى عند النصارى. نعم. مشكلة هذا الشك الموجود عندهم في عيسى الذي ذكره الله هنا في قوله سبحانه وتعالى ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتله يقينا. يعني هذا الشك والريب الذي هم يعيشونه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام نجانا الله منه يا أخي. نعم. الحمد لله يا أخواني. الطمأنينة نعمة. قسما بالله، يعني شوف كيف تقبل على حياتك، بل وتقبل على آخرتك وأنت مطمئن مرتاح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، لا عندك يعني شك ولا عندك ريب في هذا، لا ريب في القرآن ولا ريب في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب في الصحابة ولا في الله سبحانه وتعالى. كيف خلق الله السماوات والأرض واضح بالنسبة لك، كيف خلق آدم، كيف يكون مصيرنا في الآخرة حتى يدخل أهل الجنة، بل حتى ماذا يتكلم به أهل الجنة في الجنة ذكره الله لنا، وماذا يتكلم به أهل النار. يا أخواني ترى هذه نعمة يعني عظيمة ينبغي أن نقدرها حق قدرها. أي أيوة والله. وياك بعض الذين يتصلون يا أبو عبد الله ممن يقرؤون لبعض المنحرفين أو يحصل عندهم زيغ لذنب أو لرؤية بعض الأشياء التي تشكك وليس عندهم اعتقاد صحيح يدخلون في الحيرة. إذا دخل في ميدان الحيرة يصيبه ألم نفسي كبير جدا، خصوصا إذا كانت يعني بداياته الاعتقادية جيدة ثم إنه لم يثبت عليها، بحث عن مخارج وبدائل والعياذ بالله قد لا تكون سديدة ولا سليمة، يحصل عنده من الحيرة والاضطراب ما يتمنى معه الموت. أنا حدثني مرة رجل من أهل الديانة والعلم كأنه حصل عنده شيء من الشك في شيء من أمور الاعتقاد، فأقسم لي بالله أنه تمر به الليالي لا يستطيع أن ينام، يقول أضرب هذا بهذا وأتكلم عن هذا ثم أعود إلى ذاك وأنا مضطرب. قال لي بنفسه والله أني سافرت في ليلة من الليالي لأصلي الفجر مع الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه حتى يزيل هذا الشك ويزيحه عني. يقول فما زال الشيخ بي يطمئني ويعني يبين لي الحق ويبين لي لماذا أنا وقعت في هذا، حتى بدأ يذهب ويزول تنقشع الظلمة، وأبشرك الآن أني الحمد لله ذهب عني. لكن يقول ذقت من مرارته وألمه شيء لا يوصف. قلت وأنت خريج شريعة أصابك هذا؟ قال أصابك. أعوذ بالله. قلت نسأل الله العافية والسلامة، إذا لا أحد في مأمن. نعم. والصحابة أصابهم ترى شيء من هذا لما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إن أحدنا لا إيش لا يحدث نفسه إيه لا بما لو تكلم به لكان يعني لأن يكون حممة، أو قال لأن يخر من السماء ولا أن يتكلم به. قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. إيش قصده بصريح الإيمان؟ كراهيتهم لهذا الحديث الذي يأتي به الشيطان ويضعه في نفس الإنسان، فإذا كرهته فهذا صريح الإيمان. أما إذا اطمأننت إليه وبدأت تثيره وتعيده وتتفقده وتقلبه يمينا وشمالا فأنت وقعت في البلاء، فاحذر. ولذلك يأتي الشيطان ويدلس على الناس بأشياء عجيبة، يقول مثلا من خلق الله؟ طيب افرض انه جوابك في واحد قبله، طيب وبعدين نفس السؤال بسرعات الى متى؟ الى النهايه. الى النهايه يا اخي اختصرها من اول، هو الاول فليس قبله شيء. سبحان. ولذلك اذا جاءك الشيطان وقال لك مثل هذا السؤال مباشره تجيب هو الاول فليس قبله شيء، الله ربي لا اشرك به شيئا، تنفي عنك الشرك كله وتؤمن بالله عز وجل الايمان الثابت. الحمد لله. نعم. الحمد لله. ولكن شبه لهم وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني أنهم يتبعون الظن الذي يجدونه. الآن الأناجيل دكتور مساعد وأنت تقرأ في هذا كثير، الأناجيل فيها اختلاف كثير في هذه المسألة، والشراح الذين شرحوا الأناجيل اختلفوا أيضا فيما بينهم، فأصبحت صحيح. هذه المسألة من المسائل الشائكة عندهم بشكل لا يستطيع. ولذلك أنت قلت صغار الناس أو عامة الناس ما يعرفون الحقيقة، مساكين أليس كذلك؟ صحيح. يعني فعلا هم مضيعين، يعني يقولون هل عيسى هو إله ولا هو ولد الإله ولا وش قصته الأب والابن وروح القدس؟ حتى سمعت واحد يا مرة في أحد اللقاءات قال يعني هذا ثلاثة في واحد، كيف تجي ثلاثة في واحد هذا؟ يعني حتى قال هذا شنبو، هذا ما هو بإله ثلاثة آلهة في واحد. فواحد منهم يعني قال فعلا يعني هذه مسألة تحتاج إلى ناس أعلم وأعلم بالشريعة. قال أخي ما تحتاج أحد أعلم بالشريعة، لكن تحتاج رجوع للعقل. ما أقول لك رجوع للعقل يا أخي، ثلاثة في واحد يا أخي. الإله من هو الرب؟ الخالق المدبر. من هو الرب منهم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد العرب قال كم تعبد من الآلهة؟ قال تسعة أو سبعة أو سبعة. قال فأيهم تجعله لضرائك؟ نعم. قال ثلاثة تسعة أو ستة في الأرض وواحد في السماء. نعم. أي نعم. فقال أيهم لرغبك؟ قال الذي في السماء. اختصرها يا أخي، شوف حتى العقل يعني يدل عليه وبسهولة بأوضح الأدلة وأعمقها. أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هذا هو المشكلة. الحمد لله. أنا بودي ننبه على يعني خطورة الحقيقة، خطورة يعني أفلام الكرتون والأفلام ومشاهدة المباريات وغيرها، من يعني هؤلاء النصارى أنهم يفعلون بعض الحركات التي هي أصل التثليث عندهم. يزرعونها في نفوس الناس. أو هم يعملونها أصلا لأنها سجيتهم يعني هذه عبادتهم. يعني قصدك أحيانا يسوون حركة زي حركة ثلاثية هذه. نعم. يعني هل هي تدل على التثليث؟ نعم. هذه تدل على التثليث. الحركة هذه. فتشوف بعض اللاعبين بعد ما يسجل هدف أو كذا يصنع هذه الحركة. وكثير نعم. وتعرف مع الأسف كثير من يعني. أبنائنا قد لا يدرك أن هذه لا أو أحيانا يعمل أو أحيانا يعمل هكذا يعني إن شاء الله الصليب يعني في حركات تعمل يجب أن ينتبه المسلم إلى أن هذه مرتبطة باعتقاد عندهم أي. يعني مرتبطة باعتقاد ولهم في اعتقادات كثيرة جدا وماذا يعتقدون أن الصليب إذا وضع على شيء إذا وضع على مريض أنه يبرأ الصليب إذا وضع على مجنون أنه يخرج منه الجن الصليب إذا وضع كذا عندهم يعني اعتقادات يعني هم في اعتقاداتهم يعني لا يزالوا يتمسكون بها طبعا أنت لو فكرت فيها نحن الآن عندما نقول النبي صلى الله عليه وسلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بها آثاره عليه الصلاة والسلام بلى مثل شعره عليه الصلاة والسلام مثل أليس كذلك فلأننا نعرف أن حق هذا لكن هم على باطلهم الذي هم فيه يظنون أنه حق نعم. أن الصليب الذي هو شعارهم هذا أنه هو الحق فلا يستغرب هذا منهم يعني طيب لعلنا أيضا نكمل لأن الوقت انتهى فنكمل إن شاء الله ونعلن الأخوة بنكمل بعض القضايا المرتبطة بتاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام فأسأل الله سبحانه وتعالى بارك لي ولكم بما سمعنا وما نقول إنه سميع مجيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.